إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. سؤالها عن إخراج العينين أو سؤاله عن إخراج العينين للمرأة. أقول هذا الإخراج على صورتين: صورة جائزة لأن بعض النسوة لسبب في نظرها لا تستطيع أن ترى بوضوح من وراء النقاب، فتجعل الخط الذي أصلا موضوع في النقاب قصاد أو مقاصد للعينين، والذي يراه في شكل خط وهي ترى من ورائه، فلا حرج عليها في ذلك. هذا النوع لا حرج فيه. وفيه نوع آخر، وهو أن المرأة تتعمد أن تخرج العينين وتجعل هناك شيء بين العينين مقاصد للأنف، وترخي الفتحتين من جهة المآقي فتظهر العين في شكل ربما أجمل مما هو عليه. ولا شك أن هذا نوع من التحايل على الحجاب، وفيه نوع من الفتنة، فلا يجوز، والله تعالى أعلم.